المقامة الثالثة، المقامة الدينارية. روى الحارث بن همام قال: نظمني وأخدانا لي ناد لم يخب فيه مناد، ولا كبى قدح زناد، ولا ذكت نار عناد. فبينا نحن نتجاذب أطراف الأناشيد ونتوارد طرف الأسانيد، وقف بنا شخص عليه سمل وفي مشيه قزل، فقال: يا أخائر الذخائر وبشائر العشائر، عموا صباحا وأنعموا اصطباحا، وانظروا إلى من كان ذا ندي وندع، وجدة وجدع، وعقار وقرى، ومقال وقرى، فما زال به قطوب الخطوب، وحروب الكروب، وشرر شر الحسود، وانتياب النوب السود، حتى صفرت الراحة، وقرعت الساحة، وغار المنبع، ونبى المربع، وأقوى المجمع، وأقض المضجع، واستحالت الحال، وأعول العيال، وخلت المرابط، ورحم الغابط، وأوضى الناطق والصامت، ورثى لنا الحاسد والشامد، وأنا للدهر الموقع والفقر المدقع، إلى أن احتذينا الوجع واختذينا الشجا، واستبطنا الجوى، وطوينا الأحشاء على الطوى، واكتحلنا السهاد، واستوطنا الوهاد، واستوطأنا القتاد، وتناسينا الأقتاد، واستطبنا الحين المجتاح، واستبطأنا اليوم المتاح. فهل من حر آس أو سمح مواس؟ فوالذي استخرجني من قيلة، لقد أمسيت أخا عيلة، لا أملك بيت ليلة. فأويت لمفاقره ولويت إلى استنباط فقره، فأبرست دينارا وقلت له اختبارا، إن مدحته نظما فهو لك حتما، فانبرى ينشد في الحال من غير انتحال. أكرم به أصفر راقت صفرته، جواب آفاق ترامت سفرته، مأثورة سمعته وشهرته، قد أودعت سر الغنى أسرته، وقارنت نجح المساعي خطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، به يصول من حوته صرته، وإن تفانت أو توانت عترته، يا حبذا نضاره ونضرته، وحبذا مغناته ونصرته، كم آمر به استتبت إمرته، ومترف لولاه دامت حسرته، وجيش هم هزمته كرته، وبدر تم أنزلته بدرته، ومستشيط تتلظى جمرته، أسر نجواه فلانت شرته، وكم أسير أسلمته أسرته، أنقذه حتى صفت مسرته، وحق مولى أبدعته فطرته، لولا التقى لقلت جلت قدرته. ثم بسط يده بعدما أنشده وقال: أنجز حر ما وعد، وسح خال إذا رعد. فنبذت الدينار إليه وقلت: خذه غير مأسوف عليه. فوضعه في فيه وقال: بارك اللهم فيه. ثم شمر للانثناء بعد توفيه الثناء، فنشأت لي من فكاهته نشوة غرام، سهلت علي ائتناف اغترام. فجردت دينارا آخر وقلت له: هل لك في أن تذمه ثم تضمه؟ فأنشد مرتجلا وشدى عجلا: تبا له من خادع مماذق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين سارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك الممطول مطل العائق، ولا استعيذ من حسود الراشق. وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضايق، إلا إذا فر فرار الآبق، واها لمن يقذفه من حالق، ومن إذا ناجاه نجوى الوامق قال له قول المحق الصادق: لا رأي في وصلك لي ففارقي. فقلت له: ما أغزر وابلك؟ فقال: والشرط أملك. فنفحته بالدينار الثاني وقلت له: عوذهما بالمثاني. فألقاه في فمه وقرنه بتوأمه، وانكفأ يحمد مغداه ويمدح النادي ونداه. فناجاني قلبي بأنه أبو زيد وأن تعارجه لكيد، فاستعدته وقلت له: قد عرفت بوشيك فاستقم في مشيك. فقال: إن كنت ابن حمام فحييت بإكرام وحييت بين كرام. فقلت له: أنا الحارث، فكيف حالك والحوادث؟ فقال: أتقلب في الحالين بؤس ورخاء، وأنقلب مع الريحين زعزأ ورخاء. فقلت له: كيف ادعيت القزل؟ وما مثلك من هزل؟ فاستسر بشره الذي كان تجلى، ثم أنشد حين ولى: تعرجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي، وأسلك مسلك من قد مرج. فإن لامني القوم قلت اعذروا، فليس على أعرج من حرج.